عمر سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا حبيبي طه أحمد على علي جابه بشهد وبيوم ميلاده غرت حاد المطية ما شفت جمال يشبه له من بعده لا ولا قبله ملايين اتهنوا بفضله كل البرية طه نور سنيني زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا سلام شوق غرام للرسول ألف سلام على طول مولد هدينا الغالي طلوا قلبي هنالي وتهنت روحي وبالي وفرحت عيناي كان يوم ميلاد منور بربيع الخير تعطر برسول الله أزهر باهي المحيا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا شوق غرام رسول ألف سلام شوق غرام للرسول.